القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم معانا، وأنا الآن أقف أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية التي يحاول صاحبها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم، بكل شيء يخاف عليه من الاختفاء. أنا الآن أمام البوابة الرئيسية لضيفي الكريم المبدع الشاعر الأستاذ ياسر قطامش. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. أهلا بيك، نورت المحمية بتاعتنا. أشكر حضرتك جدا على استضافتك لينا، وأنا سعيدة، يعني جوايا بهجة حقيقية إن أنا جاية النهاردة المحمية دي. والله بنرحب بيكي وبالسادة المستمعين في محمية العائش على الهامش ياسر بن قطامش، وهذه المحمية الغرض منها توفير الفرفشة والضحك بالمجان لكل حزين وزعلان وكل مكتئب وغضبان. ده اسم المحمية متفرد يا أستاذ ياسر، واسم طويل على اللافتة قدام عينيا دلوقتي. والله حاولت أختصر، بس إيه، إحنا عايزين يعني نختصر في الحاجات المفيدة، لكن نعم. العنوان يدل على المحمية، وكان لابد أن يكون بالأسلوب ده. يعني تسمح لنا بقى بالدخول وبدء الجولة؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. الشاعر والمهندس ياسر قطامش، بنبدأ هنا جولتنا في المحمية المبهجة والجميلة، وشايفة صورة كبيرة في صدارة المحمية. إيه الصورة دي يا أستاذ ياسر؟ دي صورة أبي وأمي رحمهم الله. ليه بقى؟ لأن هما اللي أنا بستمد منهم كل المعاني الجميلة، وكانت بتتجسد فيهم روح مصر الأصيلة بكل معانيها، وكنت بجد عندهم الفيتامينات اللي بتديني المناعة وقدرة التحمل على مواجهة الصدمات ومواجهة التلوث ومواجهة متغيرات كثيرة طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة للأسف. يعني أستاذ ياسر قطامش، بنعدي وبدئين جولتنا في المحمية، وشايفة ركن حضرتك كاتب عليه ركن القيم. ايه القيم المصرية اللي حضرتك خايف عليها من الاختفاء وجايبها هنا في المحمية؟ والله اهم حاجة في القيم دي الشهامة والجدعنة اللي احنا تربينا عليهم. وكان في شخصية كاريكاتيرية في زمان في المجلات وفي الجرائد اسمها ابن البلد. طبعا كان الفنان رخا ابتدع هذه الشخصية. الشخصية دي يعني انا يعني مشتاق ليها جدا، وعامل لها ركن، لان بتتجسد فيها القيم والاخلاق بتاعت زمان. واهم حاجه في القيم والاخلاق بتاعت زمان كان الحب. الناس كانت بتحب بعض، والحب ده حاجه مهمه جدا جدا، ومنه بتتفرع كل بقى المعاني الجميله، الشهامه والجدعنه والرجوله والنخوه والصدق والوفاء وكل حاجه. إذا ضاع الحب بقى كل شيء بيتدمر للأسف. يعني هو راح فين ابن البلد يا أستاذ ياسر؟ والله ابن البلد تايه، عمالين ندور عليه، ويعني بننشر نداءات في الصحف وعلى الفيسبوك مش لاقينه. اختفى تماما. وبعدين يعني مش عارف، أنا مش عايز أرفض الواقع، يعني الواقع برضو فيه حاجات جميلة، لكن أنا أرفض هذا التقليد الأعمى، وان احنا يعني نقلد شعوب وامم اخرى في حاجات يعني مش اخلاقنا ولا طبعنا، سواء في المظهر او في الجوهر. يعني يعني ما بقيتش افرق بين الولد والبنت دلوقتي، لبسهم وشكلهم واحد تقريبا. فنتمنى ابن البلد يرجع بالسلامه يعني ان شاء الله، ونجيبه في المحمية هنا عشان نحميه من الحاقدين والحاسدين. الشاعر والمهندس الأستاذ ياسر قطامش، ونحن هنا في محمية كلها بهجة وكلها سعادة وكلها محاولة للبحث عن السعادة. بسأل حضرتك، مين يا ترى من الشخصيات المبهجة، الشخصيات المؤثرة اللي حضرتك دايما تحرص تكون موجودة معاك في المحمية هنا؟ والله أنا ببقى حريص جدا على وجود كل الفنانين بتوع الكوميديا بتوع زمان، يعني زي ريحاني وعلي الكسار وحسن فايق والأسري واسماعيل ياسين وشكوكو وزناد صدقي ومريم منيب، نجوم ساعة لقلبك كمان، الدكتور شديد وشكل وابو لمعة والخواجة بيجو. هم دول الناس اللي أنا يعني المبهجين أو اللي أنا بحس معهم بالبهجة، واللي أنا يعني نفسي أحميهم علشان ما يبقوا موجودين على طول معانا، ما يضعوش يعني. صحيح، مع ان زمان كان برضو في هموم، مع ان زمان كان برضو في مشاكل، مشاكل في عند الفنانين دول بشكل خاص ومشاكل وهموم عامة، لكن هي راحت فين الضحكة؟ انا فاكرة ضحكة حسن فايق راحت فين؟ والله ضحكته كانت ملعلعة وما زالت تتردد في اذني حتى الان. وبعدين هم نفسهم يعني معظمهم برضو ظلم يعني في اخريات عمره. حسن فايق كان تعب جدا جدا، والاسري وغيرهم واسماعيل ياسين وماتوا مفلسين، لكن هم يعني ثروتهم الحقيقية ان هم اشاعوا في قلوبنا البهجة، وما زالوا حتى يعني وقتنا هذا كانوا بيقدموا الضحك النقي الخالي من الكوليسترول البزاءة والحاجات اللي هي المسرطنة. أنا بعتبر أن دلوقتي الفكاهة بقت زي المواد المسرطنة كده، بتنشر حاجات خبيثة في المجتمع. فإحنا في أشد أمثل حاجة لهؤلاء، وياريت ان انا اقدر احميهم ان هم ما يندسروش ويضيعوا في وسط التلوث الذي شاع في الاونه الاخيره. يعني مكملين اصدقائي المستمعين جولتنا في محميه الاستاذ الشاعر والمهندس الاستاذ ياسر قطامش، ومعديين دلوقتي على ركن جميل قوي. الركن ده واضح ان هو فيه كتب، هل هي بقى دواوين ولا ايه؟ هنحاول نعرفها من استاذ ياسر. والله الكتب دي هي مكتبتي، يعني مكتبتي دي انا بعتز بيها جدا، وبحط فيها كل الحاجات اللي اثرت فيا من اكتر من مثلا، يعني انا من سنه 75 بدات رحله المتعه والعذاب كما يقولون، واختنيت كتب في الفترة دي، مثلا كان من صور الأزبكية معظمها، للعقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم والمزني، يحيى حق يوسف السباعي، في كمان كتب تانية، دواوين شعر المتنبي ده يعني بالنسبة لك قامة كبيرة جدا، في مثلا من العصر الحديث نقدر نقول مثلا كامل الشناوي، علي الجارم، إبراهيم ناجي، لغاية نزار قباني. فده الركن اللي أنا بحس فيه بذكريات جميلة، وكل كتاب ليه ذكرى جميلة، ورائحة كل كتاب لها يعني بتبعث في نفسي مشاعر كنت بحسها وأنا طفل صغير، وما زلت بستدعي هذه اللحظات عندما أرى هذه الكتب وأشم رائحة الورق بتاعها اللي فيه عبق الماضي الجميل. يعني أستاذ ياسر، إحنا معديين هنا من جنب سماعات المحمية، ولقي الصوت طالع من السماعات، الصوت ده يا ترى أغنية ولا موسيقى؟ والله دي أغنية السمسمية بتاع سيد الملاح، إن سيد الملاح كان يعني بيساعدنا بالسمسمية، وما زلت والله أنا بجيبها على اليوتيوب بقعد أسمعها. أغنية أولا فيها ضحك وفيها فرفشة وليها معنى، وفي نقد يعني بينتقد ظواهر كانت وما زالت موجودة، وللأسف ان الرجل اللي كان بيألف السمسمية دي ما تشهرش ولا حد بيشير ليه خالص، كان شاعر غنائي اسمه حسين طنطاوي، والشاعر ده هو اللي عمل اغنية رمضان جانا سنة 46 اللي غناها عبد المطلب، اشهر اغنية ارتبطت برمضان، هو نفس الشاعر ده اللي كتب السمسمية لسيد الملاح. من الأغاني التي يعني تشيع البهجة، أغنية السمسمية، وفيها الطبع برضو أو تحس طعم مصر كده، طعم مصر الأصيلة يعني. تاريخك يا مصري تتأكد فورا من نصري، اقرأ تاريخك يا مصري، اقرأ تاريخك يا مصري تتأكد فورا من نصري، اقرأ تاريخك يا مصري. تاريخك يا وطني شاهد أنك بلد حر خالد، تقضي على الحاسد والحاقد، هم في التاريخ بلا ذكري، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله. اقرأ تاريخك يا مصري، اقرأ تاريخك يا مصري تتأكد فورا من نصري، اقرأ تاريخك يا مصري. من هكسوس الصليبية أو للدولة الرومانية، أنت الباقي أما هي مش باقية هي في القبر، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله. اقرأ تاريخك يا مصري، اقرأ تاريخك يا مصري تتأكد فورا من نصري، اقرأ تاريخك يا مصري. للشرق خريطة معتادة غيرها المصري يا سادة، حرر أقطارا وبلادا ورمى المستعمر في البحر، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله، قل حنتصر يوما الله على المعتدي حتما الله. اقرأ تاريخك يا مصري، تاريخك يا مصري. عودة أصدقائي المستمعين، والشاعر والمهندس الأستاذ ياسر قطامش ومحمية طبيعية، ومكملين وجنب رفوف الكتب الجميلة والقيمة اللي حضرتك قلتها لنا أستاذ ياسر، لقي يعني رفوف عليها قصصات صحفية بعضها لونها أصفر. دي يعني هوايتي الأساسية من وأنا صغير، إن أنا بحب المجلات والكتب القديمة جداً، وكنت دايما اقتني هذه الاشياء من سور لزبكية زمان قبل ما يتنقل في كذا مكان. فعندي مثلا هنا قصصات صحفيه من مجله التنكيت والتبكيت لعبد الله النديم، مجله ساخره جميله. ويبدو ان برضو كل واحد ما كانش عاجبه العصر بتاعه، يعني برضو عبد الله النديم كان عمال يتريق على الاحوال في عصره، يعني سمت تقريبا او طبع بشري ان الواحد يكون رافض لاشياء، وده شيء طبيعي يعني. في برضو مجلات قديمه زي مجله غريبه او اسمها حماره منيتي، ودي مجله ما كانتش مشهوره لكن كانت مجله ساخره، كانت في بعد التنكيت والتبكيت بحوالي 20 سنه. في مجله برضو كان مؤسسها واحد شامي اسمه سليم سركيس، مجله اسمها سركيس، مجله قيمه جدا. ده غير بقى البعكوكة، مجلة البعكوكة والفكاهة، وفي مجلات أدبية زي مجلة الرسالة وأبولو والزهور. وفي مجلة حلوة قوي قوي برضو من القصصات الصحفية اللي أنا بعتز بيها اسمها الصباح، كان عاملها مصطفى بيه الأشياشي، كانت مجلة برضو متنوعة وجميلة في الثلاثينات والأربعينات. يعني ما شاء الله يعني القصصات كثيرة. الحق يا أستاذ ياسر تجيبهم هنا في المحمية، يعني بعض أسماء المجلات دي يمكن كتير مننا ما يسمعش عنها. لا أنا الحمد لله يعني عندي في مكتبتي مجموعة مجلات بعتز بيها قوي قوي قوي، وبعدين يعني بهرب من الحياة لأن أنا إلى أحضان هذه المجلات، يعني بتعايش معها بكل جوارحي، يعني لدرجة ان انا حتى الاعلانات اقراها كلمة كلمة. وفي اعلانات كانت غريبة جدا، يعني كانت موجودة اعلانات زمان يقولك مثلا اعلان تفليسة واحد ان هو فلس، الاعلان تفليسة فلان الفلاني افلس يعني. ففي برضو ايه يقول لك فقد ختم مش عارف مين الحاجة فلانة او الحاج فلان او كان في اختام ما كانش عملية التوقعات دي ما كانتش منتشرة بسبب الامية يعني. الاعلانات جميلة لانك بتديلك بتكمل لك صورة الحياة يعني. انا فاكر مثلا في مجلة كان اسمها مصر الحديثة في العشرينات بتعمل متخصصة في اعلانات عن السيارات. فالسيارات في العشرينات كانت حاجة عظيمة قوي. وبعدين ايه بقى سيارة فاخرة وفول اوبشن بلغة عصرنا ومش عارف ايه وبتاعه تلاقيها ب220 جنيه طبعا. يعني ما يجيبوش عجلة دلوقتي افرد الكاوتش. الجنيه بقى كان ايه؟ كان الجنيه كان حاجة عظيمة ساعتها. لا الجنيه كان ليه شنة ورنة وكان حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي يعني. مكملين يا استاذ ياسر هنا في المحمية ومعدية على نتيجة حضرتك. نتيجة معلقها على الحيطة بس تاريخها واضح ان هو مش تاريخ النهارده. اليوم ده ايه؟ ده يوم 28 ديسمبر سنة 1960. هذا اليوم الذي جئت فيه الى الحياة يوم عيد ميلادي. وبعدين هذا اليوم كل سنة وحضرتك طيب يا استاذ ياسر. قبلها هو كم شهر انا لا انسى هذا اليوم ودايما اغني له اغنية فريد الأطرش الشهيرة عدت يا يوم مولدي عدت يا ايها الشقي الصبا ضاع من يدي وغزى الشيب مفرقي ليت يا يوم مولدي كنت يوما بلا غدي. انا رغم ان انا ساخر بس على فكرة عندي طاقات من الاكتئاب والحزن والشجن لكن احولها بفضل ربنا الى يعني كبسولات ضاحكة او يعني بحاول ان انا اتعايش. لان لو الواحد يعني اختزن الحزن ده وطلعه في صورة كئيبة هتبقى حياته صعبة جدا جدا. لكن انا بختزنه وبحوله الى صورة فيها فرفشة فيها بهجة فيها مرح. الاستاذ ياسر قطابش هنا في صورة جميلة قوي واضح ان هي صورة فوتوغرافية. يعني ما كان منظر طبيعي ده في مصر ولا ايه؟ والله الصورة دي كانت في مرسى مطروح في متحف رومل. ودي صورة عائلية اللي هي انا واسرتي وانا بحب مرسى مطروح جدا. ومتحف رومل دي من الاماكن اللي انا بحبها لان شخصية رومل القائد العسكري العبقري ده ثعلب الصحراء كان شخصية مبهرة. واكتشفت ان هو كان في اعماقه رغم ان هو كان ملامحه صارمة ورجل حروب لكن كان فيه رومانسية وكان بيحب الرسم وكان بيقعد يكتب خطابات لزوجته خطابات عاطفية وهو في قلب المعركة والمدافع عمالة تضرب حواليه والطيارات. فيعني هذا المكان انا بحبه وخليت حتى عدوى الحب تنتقل لاولادي ان كل سنة مكرر عليهم. ده الكلام ده كان زمان مكرر عليهم ان احنا لازم نزور متحف رومل ولازم نزور متحف العالمين لان الحرب رغم مساوئها ورغم شراستها بتطلع افضل ما في الانسان. القيم الجميلة كلها بتطلع في وقت الشدة ووقت الحروب. ازاي حرب تطلع قيم جميلة؟ الناس بتتكاتف وبتحب بعضها. يعني انا اذكر في حرب 73 انا كنت صغير بس واعي كويس قوي في مشاعر جميلة بتبقى موجودة بتبقى في هدف بيجمعنا. بننسى الانانية بننسى الذات حب الذات وكلنا بنتوحد وبنزوب وبيبقى الكل في واحد زي ما قال توفيق الحكيم. فالمعنى ده جميل. يعني المعنى ان انت لما يكون في شدة بتلاقي كل الناس مع بعضيها كلنا واقفين ايد واحدة. بتختفي تماما او بتنقرض ظاهرة مثلا ايه البلطجة ظاهرة السرقة ظاهرة الغش ظاهرة الخطف كل ده في اوقات الحروب بيختفي او بتتقلص الجريمة يعني. استاذ ياسر في دولاب جميل قوي واضح ان هو فيه شرايط كاسيت شرايط فيديو سيديهات. يا ترى محتفظ على هذه الشرايط بايه؟ والله انا يعني غاوي الحاجات بتاعت زمان. يعني انا مثلا بالنسبه للاذاعه انا اذاعي الهوى من وانا طفل صغير. انا اتربيت على برامج زي مثلا ايه الف ليله وليله الاستاذ طاهر ابو فاشا ومحمد محمود شعبان والرائعه زوزو نبيل. واسعدني الحظ ان انا التقيت بالاستاذ طاهر ابو فاشا وقعدت معاه في اخرات عمره. في عندي كمان برنامج موهوب وسلامه اللي كان بيعمله عباس الاسواني واعتقد انه كان بطولة عبد المنعم ابراهيم مدبولي حاجة كده يعني، إن لم تخن الذاكرة. في محكمة الفن بتاع حسيب غباشي برضو من برامج الرائعة. وفي طبعا أستاذنا وحبيبي وصديقي الله يرحمه الأستاذ طاهر أبو زيد، برنامج جرب حظك في الخمسينات والستينات، وقبل فضيلة طبعا يا أولادي يا أولاد تعالوا تعالوا، دي كانت حبيبتي قبل فضيلة وما زالت. وكان في برنامج جميل قوي اسمه مع ذكريات الإذاعة، نقضي نصف ساعة، برضو كان لغاية فترة قريبة كان بيوزع. ده بالنسبة للإذاعة. كان في التلفزيون حاجات لا أنساها، على سبيل المثال كان في برنامج عصافير الجنة لسلوى حجازي، وكنت بحب سلوى حجازي جدا، وكان ليها برنامج رائع اسمه شريط تسجيل، كانت بتستضيف فيه قامات أدبية ومفكرين ومن المشاهير. وطبعا أستاذة ليلى رستم وبرنامج نجمك المفضل، وحبيبي الله يرحمه طارق حبيب وبرنامج أوتوغراف، كان برامج الرائعة. وفي برامج تانية ارتبطنا بيها برضو، كانت في مرحلة بعد دي بحاجة بكام سنة كده، زي نادي السينما بتاع دوريا شرف الدين والنادي الدولي الأستاذ سمير صبري. برضو أسعدني الحظ أن أنا تعرفت بسمير صبري وقعدت معاه وانبهر بما لدي من، يعني رغم أنه هو موسوعة في يعني في الفن وفي التاريخ، بس لما قعدت معاه وحكيت له بعض القفشات والنوادر بتاعت الفنانين زمان والحياة زمان، انبهر لأن أضفت له جديد، وقال لي ده نادرا لما حد بيضيف لي، لأنه ما شاء الله أساسا يعني موسوعة يعني. الشاعر والمهندس الأستاذ ياسر أطامش، ومكملين في المحمية، وهنا في ركن واضح إن هو يحمل يعني أشياء تذكارية من رحلاتك وسفرياتك لخارج مصر. ايه الحاجات الصغيرة دي اللي انا شايفاها؟ والله يعني في حاجات، انا اما رحت جورجيا تبليسي، مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، اهدوني بعض الحاجات اللي هي ايه التذكارية البسيطة الجميلة على شعار المدينة، على الاماكن اللي هم مشهورين بيها. والقصة ان انا باختصار برضو تعرفت على باحثة من جورجيا وعملت رسالة دكتوراه عن كتاب من كتبي، هو اسمه الهوامش لابن قطامش. وكرمت في جامعة تبليسي وزرت المكان هناك وعجبني جدا، باعتبار ان يعني جدي الامير محمد قطامش كان من جورجيا، والمعلومة دي انا عرفتها من الجبرتي، بس ما كنتش يعني ايه يعني ما اهتمتش بيها، لغاية لما فوجئت ان سفير جورجيا بتصل بيا واكد لي المعلومة، وان الامير محمد قطامش ده جه مصر في سنة 1700 مش عارف وكام، وان هو كان في جورجيا وكرموني بسبب يعني ده احد الاسباب. السبب التاني ان انا باعتبار ان انا اديب وشاعر وكاتب وصحفي وكده، ودي كانت حاجة لذيذة وجميلة يعني. وإيه باقي الحاجات اللي أنا شايفها دي؟ هل هي أما بتروح بلاد برا مصر يا أستاذ ياسر بتهتم تجيب منها حاجات؟ بهتم، بس مش برا مصر بس يعني. أنا مثلا بعتزم مصر جدا، لما رحت أسوان جبت شوية حاجات جميلة قوي زي الجعران دوت وتماثيل صغيرة كده، المسلة ورمسيس الثاني. بالنسبة لخارج مصر يعني أنا سافرت مثلا الدولتين اللي أنا يعني بعتز بيهم انجلترا وايطاليا. فلما رحت انجلترا اتصورت في متحف الشمع، وكان في حاجة ظريفة جدا كده ان عاملين مقصلة جوه نموذج للمقصلة يعني، وبعدين ناخد صورة كده بيظهروا فيها رأس الضيف دوت على المقصلة ويقول له ان هو فقد رأسه في لندن يعني، تبقى حاجة تذكارية. أستاذ ياسر هنكمل مشوارنا، ولقي ركن اسمه ركن الذكريات، بيحمل ايه ركن الذكريات ده، تفاصيله ايه؟ انا بعتز في ركن الذكريات بمجموعة من الصور بتحمل يعني ذكرياتي في مراحل مختلفة من عمري. يعني مثلا اول صورة بعتز بيها وخالتي شيلاني وخالي الفنان مظهر ابو النجا واقف جنبنا ومعايا اختي، الصورة دي كانت سنة 62. في صورة في مدينة الملاهي، مش عارف مدينة الملاهي برضو، احنا كنا قعدنا فترة، كان والدي ايام العز والبغداد كان ايه يعني لا يطيق ان هو يقعد في بيت واحد اكتر من سنه او في مكان واحد او في محافظه واحده، فكان بيتنقل نقعد شويه في المنصوره اللي هي مسقط راسنا، شويه في بورسعيد، شويه في اسكندريه، شويه في القاهره، نتنقل في القاهره من مكان لمكان. كانت الحياه سهله وبسيطه يعني، كان الناس بتغير الشقق بسهوله كده يا استاذ ياسر. كانت سهله جدا والله. انا فاكر يعني بمعدل مثلا كل سنتين ثلاثة كده نغير الشقه. يعني ما يطيقش يقعد في مكان واحد. فكان في صوره في مدينه الملاهي سنه 65 برضو صوره ظريفه، في صوره في مدرسه الروائي الابتدائيه سنه 72 لما حصلت على الابتدائيه، فجمعونا كده في حوش المدرسه وقالوا نصور صوره تذكاريه. وكان معانا اذكر استاذ كان بيدينا لغه عربيه اسمه الاستاذ قط، وكان راجل انا بعتز بيه جدا. الحاجه الغريبه ان انا فاكر اسماء معظم الناس اللي في الصوره، ويمكن مش فاكر امبارح انا اكلت ايه ولا شربت ايه. فاكر اسم استاذك، يعني الاسم اللي حضرتك فاكره لمعلمك ده يعني بيقول حاجات كتير. احنا مش بننسى المدرسين المخلصين اللي ربونا فعلا. انا اقول لك اسمائهم واحد واحد يعني. كان استاذ عبد الحميد بيدرس لنا حساب، استاذه فاطمه مواد اجتماعيه، استاذه زينب علوم، يعني كنت حافظهم واحد واحد وما زلت، وادين لهم بفضل كبير. ننتقل بقى لصوره الزفاف سنه 85، صوره زواجي سنه 85 مع زوجتي الحمد لله ربنا اكرمنا بيها. ومكملين المحمية الطبيعية والشاعر والمهندس الأستاذ ياسر قطامش، ومعدين يا أستاذ ياسر على بوابة هنا جانبية. البوابة دي مش اللي احنا دخلنا منها، لكن حضرتك كاتب عليها ممنوع الدخول مطلقا. كاتب الكلمة دي وبتقولها لمين؟ دي ممنوع الدخول لكل متجاهم ومكتئب. يعني الشخصيات دي ممنوع دخولها مطلقا، وما بحبش اي واحد يكون نكدي او حشري او كشري او لابس نظاره سودة او شايف الحياه سودة او عمال يولول ويقول طريقك مسدود مسدود يا ولدي. لا، طريقي مفتوح الحمد لله، والحياه حلوه بس نفهمها على راي فريد الأطرش. سعيده جدا وانا من اول ما دخلنا وجولتنا بدات لاقيه لافتات متعلقه على جدران المحميه، اعتقد ان هي اشعار، واعتقد ان هي برضو في منها جمل ليست شعر. نفسي حضرتك تذكر لنا امام السادة المستمعين بعض منها يا استاذ ياسر. والله انا بزين جدران المحمية بمنمنمات شعرية، انا مسميها منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. فالمنمنمات دي انا اكتشفت ان هي يعني افضل حاجة للتعامل مع الناس في الزمن بتاعنا، ان احنا ما نقولش قصائد شعر طويلة، حتى لو 10 ابيات و15 بيت بقت طويلة بالنسبة لنا دلوقتي. فبنقول منمنمات دي زي يعني ايه بونبوناية كده وحكمة في سطرين بيتين شعر. طيب اللافتة دي بتقول ايه؟ انا يعني عامل لافتة ان انا بقول يا ناس او يا جماعة، المفروض نشحن عواطفنا دائما بالمشاعر الجميلة زي ما بنشحن الموبايل بتاعنا، بنبقى حريصين ان هو ما يفقدش الشحن بتاعه طبعا. فبقول شحنت القلب ثم طلبت حبي، وما للحب ارقام صحيحة، ولو ان الفؤاد كما موبايلي لكنت الان غيرت الشريحة. اللافتة التانية دي بقول دي للشعراء بقى، عن الشعر والشعراء. بقول سألت البحتري اريد حلة، زمان الشعر والشعراء ولا، فأهداني بوجبة ششطاووك وكنت أريد منه كباب حلة. أستاذ ياسر يعني أنا سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك النهاردة، وبشكرك جدا على استضافتك لنا، وبشكرك على جو البهجة يعني الحقيقة اللي أنا حسيت بيه هنا في المحمية. وأعتقد هي دي فايدة أي محمية طبيعية، إن إحنا بنحاول نحط فيها الحاجات اللي إحنا مفتقدينها واللي إحنا خايفين عليها فعلا. والله يعني الحمد لله ان ربنا وفقنا لحكايه المحميه دي، بس ارجو ان انت تحميني من اي غزو خارجي من الناس النكديين، الناس اللي بيحاولوا يشوهوا اي شيء جميل، ونرجع يعني مش عارف اقول لك ايه، نحب بعض زي زمان يعني. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع الحلقات على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام.